العلم ترتكب الجرائم قدامها وتحمل السلاح قدامها وتمر بسيطاراتها الرسمية قدامها وتصير حرب، حرب شوارع، ويروح ضحيتها قوات أمنية، ويروح ضحيتها مواطنين. يعني معناته الحكومة ما لها أي صلاحيات، ما لها أي وجود، ما لها أي كيان، ما لها أي سيطرة على هذه المحافظات، يعاني من أمور كثيرة. فهذه تحولنا الآن إلى مرحلة العبودية. وأعتقد أمريكا وحلفاء أمريكا ما يجدون أحسن من ذول لخدمتهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالعراقي. ملف حلقة هذا الأسبوع متعلق بموضوع انتشار السلاح في العراق، انتشار السلاح بيد الميليشيات والمجاميع الخارجة عن القانون، وانتشار السلاح بيد بعض العشائر خاصة في وسط وجنوب العراق، بالإضافة إلى انتشاره حتى وإن كان هو بصورة قانونية لكن يتم استخدامه لأغراض غير قانونية، إذا تحدثنا عن بغداد أو حتى عن بقية المحافظات، وأبرز مثال هو حوادث الاغتيال المتكررة خاصة في الآونة الأخيرة والمواجهات المسلحة التي نتابعها ونسمع عنها في هذه المناطق. ضيف حلقة هذا الأسبوع الأستاذ مصطفى الدليمي، السياسي العراقي المعارض، ليتحدث لنا عن هذه الظاهرة، ظاهرة انتشار السلاح المنفلت، وكيف تنظر المعارضة العراقية حاليا لجهود الحكومة في احتواء هذه الأزمة. هل هي قادرة على حل هذا الملف أم لا؟ الموضوع هو أكبر منها وله دوافع وحتى أسباب خارجية. أهلا بك أستاذ مصطفى، وأبدأ معك من نقطة أكيد تابعت ما جرى في الأيام الأخيرة من نزاعات مسلحة في محافظة ذي قار، يعني تسبب بمقتل قيادات أمنية عالية المستوى، وهذه طبعا ليست المرة الأولى. هل من الممكن أن نشخص الأسباب التي على أساسها تندلع هذه النزاعات بين عشائر من المفترض أنهم ربما يكونون أبناء عم حتى وفي أقارب وجيران في نفس المنطقة والمحافظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك السجل، تحياتي لكادر قناتكم المحترم. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني نشخص الحالة الحقيقية اللي ظاهرة انتشار السلاح المنفلت خارج نطاق الدولة، هي أساسها الحكومة من 2003 لحد الآن هي المشكلة الحقيقية بالسلاح المنفلت، وسبب فشل كل الحكومات المتعاقبة والقادمة إذا استمرت على هذا الوضع هي الحكومة. ويستخدمون السلاح هذا لأعمال مثلا لإنزاعات عشائرية أو لاغتيالات، لتصفية حسابات بيناتهم. والمشكلة الأكبر من هذه يا أستاذ سجد، الجهات الحكومية أو القوات الرسمية العراقية ما تستطيع أن توقف هذه الجهات، مع العلم ترتكب الجرائم قدامها وتحمل السلاح قدامها وتمر بسيطاراتها الرسمية قدامها وبباجات بفلان فصيل وفلان فصيل، وهذا الفصيل أصلا ما يخضع القائد العام للقوات المسلحة ويستخدم السلاح خارج نطاق الدولة. فهذا السبب الحقيقي ومن نفس الوقت هو مشترك بالعملية السياسية وإلى مقاعد داخل البرلمان بحجة مقاومة القوات الأمريكية. هذا الشعار اللي نسمع به من بداية 2003 لحد الآن، مقاومة المحتل، وهم أصدقاء بالخفاء ويروحون يزورون القوات الأمريكية بالباب الخلفي، ولكن قدام الشعب العراقي لازم إحنا نصدق هاي الكذبة اللي يسوقوها. حجتها هي حبل السلاح واستخدامه فقط على المواطن العراقي لاغتياله وسلب أمواله وأخذ الإتاوات من عنده وخدمة الدول الأخرى. هذه المشكلة. طيب، لكن سيد مصطفى، يعني هناك أنواع وأسباب كثيرة أدت لانتشار السلاح المنفلت، مثلا موضوع ما يعرف بالمقاومة، مقاومة المحتل، هذا ملف، وموضوع النزاعات ما بين العشائر أيضا ربما موضوع آخر يجمعهم شيء أو عامل مشترك، وهو انتشار السلاح غير القانوني والقيام بأفعال غير قانونية. إذا تحدثنا عن موضوع السلاح بيد بعض الفصائل، يقولون نحن نتبع جهات رسمية وبالتالي هذا سلاحنا هو قانوني وما نقوم به حتى هذا هو قانوني. كيف يتبع الجهات الرسمية؟ ما هي الحكومة أصلا، الحكومة لديها اتفاقية مع الحكومة الأمريكية باتفاقية الإطار المشترك، اتفاقية بأن أمريكا تحمي العراق في حال تحرر، ويعني باقي الاتفاقية اللي يعرفها كل الشعب العراقي. فهم لازم الحكومة هي تحدد وضع ذولي، يا أما هم خارج نطاق الدولة تتعامل وياهم حالهم حال المنظمات الإرهابية اللي تعاملت معها سابقاً، لما هم يخضعون القائد العام للقوات المسلحة ورؤية القائد العام للقوات المسلحة ويتبعون تعليماته ويخضعون إلى الحكومة العراقية ويتعاملون كقوة أمنية حقيقية. لا هذه اللي ماشيين معاها ولا هذه اللي ماشيين معاها، يريدون متى ما يريدون هم يكونون قوة حكومية إذا أمريكا قصفتهم. لما القائد العام للقوات المسلحة يقول لهم إحنا عندنا اتفاقية، ووصفهم السيد السوداني، وصفهم بأنه هو هذه مجاميع إرهابية. هاي تحسب للسيد السوداني بس هاي النقطة الإيجابية، تنحسب مع حفنة من السلبيات، فقط هاي الإيجابية اللي ما قدر يتكلم بها أي رئيس وزراء سابق، قال هذه قوة إرهابية. لكن بنفس الوقت عندما تختال القوات الأمريكية هذه الشخصية أو تلك أيضا يعزيهم ويرفض ويعتبرها اعتداء على السيادة، هذه المفارقة. تناقض، هو هذا التناقض بالسلوك وبالتصرفات. أنت اليوم لما تتعامل وياهم كقوات حكومية وتقول لهم للأمريكان ذولا قوات حكومية ما نسمح لكم تتعرضوا لهم، ما تطلع ببيان مخجل أو تقول طالبة الحكومة الأمريكية بانسحابها من العراق، طلعت بالأخير كذبة وموجودة الموضوع هذا. هذه معاناة حقيقية. أما موضوع العشائرية في السجد، معروف هي من قبل العشائر تملك السلاح ولكن بشيء رمزي، يعني سلاح شيء رمزي نتعامل وياه، مو بهالطريقة هذه، بسلاح متوسط وسلاح ثقيل وتصير حرب شوارع، ويروح ضحيتها قوات أمنية، يروح ضحيتها مواطنين. وبالإضافة إلى هذا هو إهانة للحكومة، يعني معناته الحكومة ما لها أي صلاحيات، ما لها أي وجود، ما لها أي كيان، ما لها أي سيطرة على هذه المحافظات. من تجي عشيرة، ويعني رجعنا إحنا إلى القرون الوسطى، قامت عشيرة تغزو عشيرة. هذه مو طريقة تعامل دولة حديثة أو ناس حقيقيين يريدون يبنون دولة. لا، مهما يكون حتى لو شيخ عشيرة يخضع إلى القانون. ليش خالي مراكز الشرطة؟ قام يلغون مراكز الشرطة، يلغون القضاء، ونرجع إلى الأحكام العشائرية القبل، الأحكام القبلية، ونلغي كل هاي المواضيع ونلجأ. يعني أكو فد أمور سلبية جدا كبيرة ما شفناها بكل الحكومات إلا بحكومة السيد السوداني، كانت موجودة في الحكومات السابقة ولكن الآن استفحلت، كبرت، كثرت. ما شفنا الحوادث، نشوف حتى البارحة امرأة عراقية مطلعيها من بيتها، شامرين غراضة وغراض زوجها، شامرين بالشارع وراح ماخذيها تنازل عن بيتها. منو ذولا؟ ما نعرف بيهم. سيارتين أو ثلاث سيارات جوي وناس مسلحين، وأخذوا بقية العائلة أسرة وراحوا إلى أن تنازلت عن البيت ورجعت. يعني وين الحكومة عنهم؟ منو ذولا القوة؟ كيف جوي؟ سيارات بدون أرقام. يعني أكو فد يعني لازم أكو فد ناس تخضع للقانون. لازم يا أما يختار السيد السوداني يكون أسير بيد هذه الميليشيات، يا اما يختار ان يكون رجل حكومه ورجل دوله ويتعامل وياهم بحزم حتى تمشي حكومته، بما انه هو يطمح الى تجديد ولايته مره ثانيه. بهاي الطريقه اليوم ده يسقط بيوم بعد يوم، ويبعد شوي، يبتعد عن موضوع الجسر وموضوع الطريق. هذا مو شغله، هذا شغل المحافظ او شغل وزير الاسكان، هذا مو شغل رئيس وزراء. رئيس وزراء ينتبه الى وزاراته، ينتبه الى الداخليه، إلى الدفاع، ينتبه إلى بقية الأجهزة الأمنية. قبل قليل قلت بأنه النزاعات العشائرية استفحلت، يعني وصلت إلى مرحلة خطيرة، لكن دعني أسألك أنه بعد 2003 وليس فقط الآن، كم ساهمت بعض الأحزاب وبعض السياسيين ومن يعتبرون أنفسهم قادة بتعزيز لغة العشائرية؟ وعن طريق منح أسلحة، منح تراخيص، القيام بتوفير أموال لهم ويؤيدوهم بموضوع إطفاء الصبغة العشائرية على أغلب المحافظات العراقية. جيت على نقطة جوهرية جدا يا أستاذ سجد، وأني حتى كثير من شبابنا دا أنبههم على هذا الموضوع. كل تغذية القوة السياسية الموجودة الحالية، نعتبرها قوة فاشلة أو ما تقدم شيء للشعب العراقي، هي تغذيتها من شيوخ العشائر. يعني يجي السياسي يتفق مع شيخ العشيرة بأنه ينطي عقد أو ينطي سيارات أو ينطي موكب أو يعين لك كم واحد، مقابل هذا يشتري ابن العشيره اللي بيعه هي شيخ العشيره على انه هو مرشح من ابناء العشيره ويدعمه ويصعده، ومقابل هذا ايضا يتفق مع هذا مع هذا مع هذا المرشح على مود يرجع له ايضا يرد له الجميل اللي قدمه هي كهديه الى شيخ العشيره. هذا الموضوع بالاضافه الى التراخيص اللي ينطيه اياه، بالاضافه الى الامتيازات اللي ينطيه اياه، بالاضافه الى الارتال اللي ينطيه اياه وباجات الخضراء وغيره وغيره من الامور هذه. وبالتالي نرجع الى ابن العشيره نفسه، وابن العشيره ما عنده تعيين، ما عنده ياكل، يعاني من امور كثيره، فهذه تحولنا الان الى مرحله العبوديه، صار ابن العشيره يطيع لازم ابن يطيع شيخ العشيره بدون ما يفكر. ليش؟ لان هو المخول عليه وهو اللي حدد مصيره، وتجي على شيخ العشيره وقاعد بقصر وقاعد بارتال مال سيارات يتحكم بمصير ابن العشيره، والعشيره ما يملك شيء. ونفس الوقت لما يجي السياسي او رئيس الحزب او الزعيم يذبح له فد 50 ذبيحه 60 ذبيحه شيخ العشيره، بينما تجي تقولي له يابا عندك ايتام وعندك ارامل وعندك غيره، ما يقدم له شيء ولا يفزع الى هذه الامراه او دول الاطفال الايتام. هاي مشكله اللي نعاني منها ولازم يتم معالجتها عن طريق الشباب من الواعي، وننصحهم بانه يتخلصون من هذه الاستعباد اللي طرح علينا بالاونه الاخيره، وخاصه بالاربع سنوات خمس سنوات الماضيه. طيب أستاذ مصطفى، أود أن أسألك عن نقطة طريقة تعامل الحكومة العراقية مع هذا الملف، ملف السلاح المنفلت. أتحدث الآن عن حكومة السوداني، هل هي قادرة ولكنها لا تريد، أم لا الموضوع أكبر منها ولم تنجح لا هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة بحله، لأنه الموضوع مرتبط بأطراف سياسية ربما هي حتى أقوى من الدولة؟ أيضا سجاد، لا يوجد إرادة حقيقية بحصر السلاح بيد الدولة، ولا هي الدولة كامل أجهزتها الأمنية، يوجد عدة قيادات وعدة قوات أمنية تقدر تسيطر على السلاح المنفلت خلال يعني بالكثير خلال أسبوع، لكن لا يوجد إرادة حقيقية. ونفس الوقت أعتقد بأنه السيد السوداني مكبل من قبل قيادات الفصائل اللي مستحوذة على السلطة ومستحوذة على القرار، وأحد القيادات قال له بالقلم العريض بالإعلام، قال إحنا نتعامل وياه كمدير عام عندنا السيد السوداني وليس رئيس وزراء وموظف عادي. فهذا الموضوع اللي يعيق السيد السوداني من أداء مهامته أو يأمن حياة المواطن العراقي، وهذا يعني ابسط الحقوق اللي لازم حقوق المواطن على الحكومه، بانه يامن حياته، يامن مستقبله، يامن رزقه، يامن كل متطلبات الحياه اللي يريد يعيشها المواطن العراقي. فلهذا نشوف السيد السوداني اسير لهذه الفصائل، لا يستطيع وليس لديه اي كلمه او اي اراده عليهم لتحقيق ما يطلب منه كحكومه عراقيه. طيب أستاذ مصطفى، ربما هناك من يقول بأنه حتى لو كان السوداني قادرا على حل هذا الملف كما قلت ربما بأسبوع يستطيع القضاء على الأقل على النزاعات العشائرية، لكن بعض القادة السياسيين هم يعتاشون على هذه الفوضى، وبالتالي إذا اضطروا حتى ربما يتصادمون مع الحكومة ومع أجهزة الأمن التابعة للحكومة، وشاهدناه ما حدث مع حكومة الكاظمي سابقا. شوف السجد، كل الزعامات الموجودة الآن، كل الزعامات الموجودة الآن، خلني نحددها شوي، آسف شوي راح أروح على موضوع طائفك، الزعامات الشيعية الموجودة الآن بحكومة السيد السوداني أو الحكومات القادمة تعتبر هذه الفصائل خارج نطاق الدولة هي حامية لهم، في حال إذا جاء رئيس وزراء قوي هي تحميهم، هي تتصدى لهم، هي اللي تقوم بالمشاريع التي تنفذها اللي مثلا تعيق الحكومة، هي تكون عائق. شفنا بحكومة السيد الكاظمي شلون كان يتعاملون مع السيد الكاظمي في حال يتعارض مع أي مشروع أو أي إرادة حكومية، يستخدمون الفصائل هذه للضغط على الحكومة لإيقاف أي مشروع أو أي خطة استراتيجية أو أي تطور للبلد لمرحلة قادمة الأفضل أكيد. طيب، ما هي هذه الفكرة؟ يعني أنت استشهدت بمثال ما جرى في حكومة الكاظمي، تأزم الوضع الأمني أكثر، وصلوا إلى أنه حد محاولة اغتيال الكاظمي ناهيك عن الاستهدافات للمطار وإلى آخره، وحتى للقواعد سواء في بغداد أو الأنبار أو حتى في أربيل. ولذلك يعني هناك من يقول بأنه الحل الأنجع هو أنه يتجنب السوداني أو أي رئيس آخر الصدام معهم، لأنه بالنهاية هم أمر واقع. طيب والمواطن شنو ذنبه يا أستاذ سجد؟ المواطن العراقي اللي يعني المواطن العادي البسيط شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ ممكن أي لحظة تدخل عليه، هاي شو شفنا البارحة الحادثة، يدخل عليه أي عصابة أو أي فصيل يعجبه، اقتنع قائد الفصيل بهذا البيت لازم ياخذه. وشفنا البيوت البجادرية أيضا بوقت السودان، البيوت البجادرية والأراضي شلون دي ياخذوها، أيضا قيادات تابعة لي. أنه المعارضة العراقية في العراق سواء كانت موجودة في الداخل أو حتى في الخارج، يعني هناك من يقول بأنه بعد 2003 لم تتبلور المعارضة العراقية بمشروع واضح وحقيقي، كلها فترات مؤقتة ومشاريع مؤقتة، والبعض منهم بعد ذلك يندمج ومع سواء مع الحكومة أو يشارك في الانتخابات، يعني لا يمتلكون مشروع استراتيجي. شوفي يا سجد، احنا كان مفهوم معارضه اليوم، يعني ال 80% اللي ما شاركوا بالانتخابات هي هاي كلها معارضه. اذا مفهوم المعارضه بشكل عام، هاي موجودين كلهم دول معارضه معارضه، ومعارضتنا مو مثل ما تروج ل يعني بعض القنوات الخارجيه، يعني القنوات السياسيه الخارجيه، بانه احنا شعب دول المعارضين يريدون يسقطون النظام. لا لا، احنا نؤمن بالعمل الديمقراطي، نؤمن بالعمل السياسي، بالعكس نؤمن بالعمليه الديمقراطيه، ولكن احنا معارضين للسلوك الموجود بالإساءة بالعملية الديمقراطية من الموجودين داخل العراق. واعتقد يعني اغلب العراقيين مع الأسف متأملين بأنه أمريكا راح تجي وتقلب الطاولة عليهم مثل 2003، وراح تجيب قوات وراح تجيب هذه وراح تحتل العراق وتحيلهم إلى هذا. ما موجود اليوم، هذا تعتبر العملية السياسية الموجودة حاليا بالعراق هي التجربة الأولى منطقتنا احنا كمنطقة عربية، دولة ولو محمية من النظام الأمريكي. وشفنا دليل على كلامي، من دخل التيار الصدري إلى البرلمان طلعت بيانات من الأمم المتحدة وطلعت من السفيرة الأمريكية بأنه لازم نذهب إلى نتائج الانتخابات وما نسمح بموضوع القوة وموضوع السلاح. فمعارضتنا احنا معارضة سياسية، معارضة حقيقية للأداء السياسي للموجودين بالعملية السياسية، معارضتنا لحمل السلاح خارج نطاق الدولة، معارضتنا لتقوية الأجهزة الأمنية، معارضتنا لتقوية القضاء العراقي إرجاع حقوق المواطنين العراقيين، معارضتنا لسلب المال العام. هذه معارضتنا احنا، معارضتنا لحفظ سيادة العراق من الخارج ومن الداخل، عراق معارضتنا لحقوق المواطن العراقي كمواطن عراقي وحاله حال باقي دول العالم، يجب ان يعيش في بلده مرتاح ياخذ حقوقه كامله، حقوق المرأة، حقوق الرجل، حقوق الطفل، حرية التعبير بشكل حقيقي. وحرية التعبير اغلب العراقيين ايضا يعتقدون بان الحرية هي بالسب والشتم، هذا ما حد يقبل به. احنا نريد نقد بناء، نريد ننتقل من مرحلة الفوضى ومرحلة السلاح المنفلت إلى الديمقراطية والحرية الحقيقية ومحافظة على دماء العراقيين. هذه الحرية، احنا هذه المعارضة نعارض عليها. احنا ما نريد نعارض نستولي على السلطة ونريد طمعانين بالنفط وعندنا جدات خارجية ودعمتنا دولة، لا، ما حد داعمنا، احنا ما عندنا أي جهة خارجية دعمتنا، بالعكس اللي دعمتهم اللي يدعون هم معاداتهم هم جاي يدعموهم، هم اللي مبقيهم، هم اللي يعترفون بهم بكل عمليه، كل نتائج انتخابات هم اللي يدعموهم. هم اللي يقول للعراقيين لا، احنا نعتمد على نتائج الانتخابات، مع العلم يعرفون كل الزين بانه الشعب العراقي كله ما راضي عليهم، يعرفون هم دول الجوي على ظهور الدبابات الامريكيه ويدعون ادعاهم عداهم للقوات. طيب، الامريكيه، وبالتالي هي كلها كذب في كذب ومصالح الدول الاخرى. واعتقد امريكا وحلفاء امريكا ما يجدون أحسن من ذول لخدمتهم الموجودين حالياً. أمريكا ما يجدون أحسن. طيب، منهم. نعم. طيب، هو أيضاً هناك من يقول بأنه لو لم يكونوا هم مفيدين بالنسبة للغرب، يعني ليس فقط لدولة معينة، لما هم استمروا بالحكم أكثر من 20 عاماً. لكن إذا سألتك يعني أنه عن مفهوم المعارضة بالنسبة لك وبالنسبة لمن ينتمون لهذه الفكرة أو يؤيدون هذا المشروع الذي أنت تدعو له وتؤمن به منذ سنوات، يعني ليس اليوم والأمس فقط؟ كيف يعني أنت تحدثت عن نقاط مهمة قبل قليل تريد أن تغيروها وإلى آخره، تتعلق بموضوع السلاح، الحرية وإلى آخره، كيف من الممكن أن يتم تحقيقها إذا أنت قلت في أيضا في البداية لا ننوي قلب أو تغيير النظام؟ إحنا يعني جيناها في مراحل سجلت. المرحلة الأولى اليوم إحنا عندنا خزين وعندنا رصيد كبير من الشباب. دول الشباب يؤمنون بما ذكرت لحضرتك، ما يؤمنون بما تسلك اليوم الحكومة هذه وسابقاتها من الحكومات الماضية. إحنا نعول اليوم نبني جيل حقيقي من الشباب يؤمنون ببناء وطن، يؤمنون بالحفاظ على سيادة البلد، نهيئهم لمرحلة قادمة لدخول بعملية سياسية. ولكن بعد ما يتم حصر السلاح، النقطة الأساسية في عرقلة بناء الدولة هي حمل السلاح، ومشكلة عدم دخول شركات استثمارية أو دولية أو الانفتاح على باقي دول العالم هي حملة السلاح خارج نطاق الدولة، اللي ما يستطيع لا الآن السيد السوداني ولا اللي قبله، وممكن إذا جاء رئيس وزراء من نفس هذه الطبقة السياسية أيضا ما راح يحصر السلاح بيد الدولة. بالتالي إحنا نقطتنا الحقيقية والصحيحة إحنا معارضتنا لحمل السلاح خارج نطاق الدولة وحصرها بيد الأجهزة الأمنية. من بعدها حيكون عندنا جيل جاهز من الشباب ندخلهم بعمل ديمقراطي حقيقي، وليس العمل التهديدي اللي يمارسوه، وليس العمل التزويري اللي تنتهجه الحكومة هذه والحكومات السابقة بالتزوير والتلاعب وإظهار للمجتمع الدولي بأن هي عملية ديمقراطية وشفافية. مع حمل السلاح ووضع البنادق فوق رؤوس المواطنين العراقيين أو إغراءهم أو شراء الذمم بأموال الشعب العراقي نفسه، هي هذه المشكلة اللي نعارضها إحنا. طيب، ما هو يعني إذن هذا يوصلني إلى نقطة، أنتم كيف تصفون أو ترون من كان في جناح المعارضة وليس في جناح السلطة ولكن شارك سواء في الانتخابات السابقة، تحدث عن 2021 أو التي يعني سبقتها، ذهبوا إلى البرلمان، البعض منهم حتى حصل على مناصب مهمة، كما يقولون أنه التغيير يبدأ لكن يبدأ من الداخل. شوفي يا ست سجد، كل واحد يعني كل الوجهات النظر احترمها. أكو ناس تحب تدخل بالعمل السياسي حاليا، لكن هل هي معارضة حقيقية يمكن اعتبارها؟ احنا ما نقدر ندخل في نوايا الإنسان. أكو ناس حقيقة تريد تغير تدخل وتحاول تغير، خلي تروح تغير ونشجعهم على الدخول. وأكو ناس ما تحب تبقى معارضة بالخارج وتعارض العملية السياسية، وأكو شباب يقول لك احنا ننزل كمتظاهرين نعارض. فهي كل هذه لازم تتلخص، تكون متكاملة ومتجانسة متواصلة مع بعض حتى نحقق أهدافنا ولو جزء بسيط من الأهداف. يعني أبو الشارع يضغط على الحكومة الموجودة وعلى البرلمان الموجود عندنا مثلاً، اللي موجود يمثل المعارضة في داخل البرلمان هو يحقق مطالب الشارع، واللي موجود بالخارج أيضاً يعمل على الخطوط المتواصل وياها ويتعامل مع الداخل. هكذا تكون المعارضة. فمن يدخل بالعملية السياسية عنده أمال وعنده طموح يدخل بالعمل السياسي مشاركة في البر، وليس طامعا بالسلطة وليس طامعا بالعقود وليس طامعا لا، احنا نريد المعارضة تكون معارضة حقيقية لإنقاذ ما تبقى من الشعب العراقي ولإنقاذ ما تبقى من أنقاض العراق اللي صار به خلال السنوات الماضية من دمار وسرقة المال العام والاستيلاء وقتل الأرواح البريئة. هذا اللي نريده احنا، ولا غير شيء ما عندنا أي يريد يروح يدخل بالعمل السياسي خليه يروح، ما ماسكين احد من حقه، هذا كيف اللي الدستور. نعم، شكرا على وقتك استاذ مصطفى الدليم، السياسي العراقي المعارض، كنت ضيفنا في حلقة هذا الاسبوع من بالعراقي. ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية والتقدير، نلتقيكم في الاسابيع المقبلة مع ضيوف ايضا من العراق للحديث اكثر عن بالعراقي. الى اللقاء.